الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أم الفضل لبابة بنت الحارث، أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهي أم حبر هذه الأمة، هي أم عبد الله بن عباس، هي أم إمام التفسير عبد الله بن عباس. أم الفضل كانت من الأوائل، كانت من الأوائل الذين سبقوا ودخلوا في الإسلام، وكذا الفطر السوية والقلوب النقية التقية إذا سمعت الحق وعرفته اتبعت، ولا تتأخر عن خير دعي إليه. أم الفضل لبابة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير الهلالية الحرة الجليلة، هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده الرجال الستة النجباء، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خالد بن الوليد، خالد بن أختها، خالد ابن أختها، وهي أخت أسماء بنت عميس أختها لأمها أسماء التي تزوجت جعفر ثم أبا بكر ثم علي، هي أختها لأمها، الأم واحدة. فتعالوا نطوي الصفحات في قراءة حياة أم الفضل، ونقف أولا لحظات عند الأصل الزكي. زوجها هو العباس كما سمعتم، عم رسول الله، هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد بني هاشم الذي كان يمنع الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب ويكسو العاري ويطعم الجائع. العباس هكذا كان في الجاهلية والإسلام. وابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، وهي ولدت للعباس زوجها غير عبد الله بن عباس، ولدت له الفضل اللي هو ابنها الكبير اللي كان بتكنى به أم الفضل، وولدت له عبيد الله وقثم ومعبدا وعبد الرحمن أم حبيبة سابعا، ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل، كسته من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل، عم النبي المصطفى ذي الفضل وخاتم الرسل وخير الرسل صلى الله عليه وسلم. أخواتها أشرفهن وأنبلهن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها سنة 6 من الهجرة، وكانت من سادات النساء. أخواتها لبابة الصغرى وعصماء وعزة وهزيلة، كلهن بنات الحارث، ميمونة بنت الحارث، لبابة الصغرى بنت الحارث، عصماء بنت الحارث، عزة بنت الحارث، هزيلة بنت الحارث، وهي لبابة بنت الحارث. من أخواتها لأم هؤلاء اللي فاتوا أخوات أشقاء، من أخواتها لأم أسماء وسلمى وسلامة بنت عميس الخثعميات الخثعم. فانظرنا إلى هذا النبت الصالح والغرس المبارك، فيا له من عز وأي عز. وقيل إن زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أختهن لأمهن أيضا، يعني يعتبر لها أختين كده زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي لبابة خالد خالد بن وليد، تذكرون في حديث الصحيح لما قال عبد الله بن عباس بيت عند خالتي ميمونة بيت عند خالتي ميمونة. أيوة ما خلت أخت أم، وهي خالة أيضا خالد بن الوليد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين أو سله على المشركين. وقال أبو بكر عنه عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. فهل بعد هذا الفخر من فخر؟ مكارم فوق المكارم، الزوج كريم، الأخوات، وأم الفضل أمها والدة أم الفضل هذه العجوز كانت من أكرم الناس أصهارا، ولهذا بنتها ميمونة تزوجت النبي، ولبابة تزوجها العباس، وسلمة تزوجها حمزة، وأسماء شقيقتها تزوجها جعفر، ثم أبو بكر، ثم علي كما قلنا من سيرة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء الأخوات بالإيمان، قال الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن مؤمنات، شهادة عظيمة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، شهادة لهن بالإيمان. فلما أشرقت شمس الإسلام على شبه الجزيرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أصحاب الفطر السليمة والقلوب النقية في الإسلام، فكانت أول من أسلمت من نساء خديجة. تدرون من الصحابية التي أسلمت بعد خديجة؟ إنها أم الفضل، فهي ممن قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، من الأوائل من السابقين الأولين. حتى قال الإمام الذهبي لم يرد من النساء أحد قبلها بعد خديجة، إذا خديجة أول من أسلمت ثم أم الفضل، فكانت في مقدمة أو في مقدمة تلك القافلة المباركة التي مدح الله في هذه الآيات من سورة التوبة. بعدما علمت قريش بإسلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بحملة واسعة من التعذيب والنكال، يفتنوهم عن دينهم أو يفتنونهم عن دينهم، وأم الفضل كانت ترى هذا وهم يعذبون فتبكي لأنها لا تملك من الأمر شيئا، حتى نزل قول الله تعالى وما كان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول عبد الله بن عباس ابنها كنت أنا وأمي من المستضعفين، كنت أنا وأمي من المستضعفين، حديث في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة لم تستطع أم الفضل أن تهاجر مع من هاجر لأن زوجها العباس لم يكن قد أسلم. وقال بعض المؤرخين وبعض الناس أنه كان أسلم قبل الهجرة ولكنه لم يعلن إسلامه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تخرج أم الفضل من مكة إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، وقت متأخر جدا، وهي كانت على الإسلام من باكر من أوائل من أسلم، فكانت من المؤمنات الذين كانوا في مكة ولم يستطيعوا الهجرة، كانت من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، فبقت في مكانها إلى بعد فتح مكة، فكانت حزينة على كل هذا الخير الذي فاتها، بقايا في مكة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. كما سمعتم أن زوجها العباس لم يكن بعد قد أسلم كان على دين قومه، لكن سبحان الله مما يثبت أو يشير إلى أنه كان على الإسلام ويخفي إسلامه، أو كان يحب ذلك ولكنه تأثر بالقبيلة وبالعشيرة وبالقوم اللي نشأ فيهم، هذه كلها جوازم. أحيانا الإنسان يريد أن ينطلق في الهجرة إلى الله وفي سبيل الله، ينطلق في الطاعة في الالتزام بدين الله، والمجتمع وأحوال المجتمع تؤخره. فاحذرنا من مثل هذا، تجد ظروف اجتماعية معينة لفتاة تمنعها من الالتزام، هذا ليس عذرا لها، ليس مبررا لها، لأن امرأة فرعون كانت في بيت فرعون وهو فرعون، ورغم هذا هي سيدة نساء العالمين في زمانها وأحد أربعة على مدى الزمان كله، أفضل أربعة على مستوى العالم، منهم امرأة كانت تعيش في بيت فرعون. فهذه حجة على كل من تدعي نحولها الاجتماعية مش نساعدها على الالتزام مش عارف ايه، هذه كلها أعذار غير مقبولة. الإيمان لا يقف أمامه شيء، الإيمان لا يقف أمامه شيء. العباس زوج أم الفضل في بيعة العقبة الثانية كان له موقف كريم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وأراد بعض أهل المدينة جاءوا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فبدأوا يتوافدون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الأولى فيها بضع عشرة، بيعة العقبة الثانية فيها نحو من 70 رجل، حوالي 73 رجلا وامرأتان، نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي، إحدى نساء بني سلمة هي أم منيع. فاجتمع 73 رجلا وامرأتان، هؤلاء 75 في الشعب، وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبد المطلب. موقف عجيب غريب، موقف عجيب غريب، يقص علي بن هشام في سيرته فيقول رحمه الله عنهم، قالوا فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب. لا، هذا العباس لم يكن على الإسلام، شوفوا الموقف بتاعه ازاي، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. محمد جاء ليقابل هؤلاء، وابد جاي من المدينة وجايين يقابلوه يعقدوه ويبيعوه على أمر أنه يروح عندهم المدينة، فلما علم عمه العباس وكان على الكفر قال لا، لازم أتأكد ابن أخوي رايح فين. فكان عندهم مع جاهليتهم شهامة ورجولة، فلما جلس كان أول متكلم هو العباس. اسمعوا بقى بلومه، يا معشر الخزرج، كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، سواء كان بقى خزرجي أو من الأوس بيسموهم حي من الخزرج، مشهورة لقب. إن محمدا، هو يقول لهم هذا، إن محمدا منا حيث قد علمتم، ابننا وعزيز علينا، معناها كده محمد ما كانش عندنا تعرفينها، وقد منعناه من قومنا، قومه كان عايزين يؤذوه، كان عمامه بيحموه كما كان أبو طالب يحميه، قد علمتم، أو إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، يعني حميناه وذببنا عنه ودفعنا عنه ممن هو على مثل رأينا فيه، رغم إحنا رأينا فيه زي رأيهم لكن إحنا حميناه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وبلده في عز رغم اللي عمله، وإحنا مش موافقين على اللي عمله، إحنا كنا واقفين معاه رجالة ومفيش حد يقدر يقرب منه، وإنه قد أبى، أي النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، هو اللي عايز يسيب البلد، هو اللي عايز يسيبنا، هو اللي عايز يمشي، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن دعوه. كنتوش هتحموا النبي، كنتوش هتحموا ابن أخويا محمد، هو هنا في عز، هو هنا رغم اللي قاله واللي عمله احنا بنحميه، ما حدش يقرب منه، ما طيب يؤذوا اصحابه، لكن هو في منع وهو عايز يروح لكم وينحاز اليكم، ويلحق بكم. إذا كنتم ترون أنكم مسلموه وقادروه، يعني هتتخلوا عنه وتسبوه ما تنصروهوش بعد أن يخرج به إليكم، فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده. إيه اللي بيعمله العباس ده؟ إيه اللي بيعمله كده؟ يطمئن على ابن أخيه، يطمئن على ابن أخيه إنه في عزة، في منعة، في حماية، مش أي حد يتعدى عليه، مما زاد من مكانته وقدره في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ينبغي أن نفقهه. أهل الشر هم أهل الشر، لكن لا ينبغي أن نساوي بين الناس. كل كفر وكل مردود، لكن يتفاوتون حتى في هذا الشر. ومن الإنصاف أن يجعل كل شيء في موضعه. وبقيت أم الفضل مع العباس في مكة إلى ما بعد صلح الحديبية. فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى مكة، جاءوا لقضاء العمرة وأقاموا أياما ثلاثة. خطب النبي في هذه الفترة ميمونة أخت أم الفضل، كان توفي عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزة، كانت مسلمة مؤمنة وكان هو على الشرك. وكانت ميمونة أخت أم الفضل كانت مقيمة في بيت أختها، كانت تحت رعاية العباس. يبقى لما طلقها زوجها أبو رهم، البيت اللي ضمها بيت أختها نبالة أم الفضل في بيت العباس زوجها. ثم خرجوا جميعا من مكة، فكانت هجرة العباس وأم الفضل لأهلهم أجمعين. وفي المدينة بعد أن هاجرت كانت لأم الفضل دالة على بيت رسول الله، تأتيه دوما. خلاص بقى ما هتروح لبيت النبي، براحة بيت مين؟ بيت أختها ميمونة، سواء كان عند أختها ميمونة أو عند غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يعرف ما لأم الفضل من فضل، الكل يعرف ما لأم الفضل من فضل. وعاشوا في رحاب الأمصار كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلا الأنصار كانوا في هذا الموقف العظيم، وأكرموا المهاجرين غاية الإكرام. وكانت أم الفضل من علية النساء، وكانت شغوفة بطلب العلم. أم الفضل مع سنها هذا كان موضوع طلب العلم، فكانت تحفظ كثيرا من القرآن والسنة. ولا عجب، فهي أم حبر هذه الأمة، هي أم عبد الله بن عباس. فابن عباس شرب كثيرا من أمه في حرصها على العلم وطلب العلم وحفظ الكتاب وحفظ السنة. وهكذا تكون نتيجة الأم الصالحة أولاد صالحين غالبا، إلا إن شاء الله شيئا. لكن الطبيعي أن من زرع حصد، من زرع حصد، ومن جد وجد. فالأم التي تبذل نفسها ووقتها وجهدها في تربية الأولاد وتعليمهم الخلق العالي قبل أي شيء، الصدق والأمانة والوفاء، تعليمهم العقيدة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الأم التي تحص عليهم قبل نومهم وبعد قيامهم وفي حياتهم حياة الرسول وحياة الصحابة، في الحقيقة الثمرة هي الثمرة، هي الثمرة المرجوة لصلاح هذا المجتمع. ولهذا نقول إن صلاح هذا المجتمع في المقام الأول بيد النساء، النساء الصالحات. دائما نقول الأجيال الكبيرة في السن خلاص عاف عليها الدهر والتغيير فيها صعب، لكن نريد الذرية، الجيل الجديد يخرج على الإسلام وعلى الخير. ومن يصنع هذا الجيل؟ هل يصب عليه الماء من السماء صبا فينبت على علم وفقه؟ أبدا، إنما هو جهد أمهات صالحات قانتات صابرات على هذا العمل العظيم. ليست أم منشغلة بذاتها ونفسها والمال والمناصب، لا، هي هي أم تعلم أن أقصى شيء تصل إليه أن تاجها الذي تلبسه على الحقيقة هو ما تغرسه في أبنائها وبناتها. فكانت شغوفة بطلب العلم، فخرج الولد هكذا مثلها، شغوفا بالقرآن والسنة وحفظهما. أما العباس زوجها أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وقيل إنه أسلم قبل الفتح. قريش كانت في ريب من أمره، شكيف في العباس، شكله كده أسلم ده ولا إيه، مش ماشي معهم على الخط. تعرف المجرمين يعودوا يشمشموا كده، يعني ده معايا مجرم كده بإجرام كامل، فلما لو متخاذل في الإجرام وحرب الإسلام يشكه. فكانت قريش تجد في قلبها شيئا من ناحية العباس، كانت تشك في إسلامه، ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنها، خاصة أن العباس كان في ظاهر الأمر موافقا معهم، يعني يجلس معهم في المجالس ويشارك فيما يفعلون. فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين، فقالت له تخرج في تلك الغزوة قاهرا، الروح يا روح ما بعدك روح زي ما يقولوا، هتخرج في قتال محمد لتثبت إنك معانا. ولهذا سبحان الله هذا من الإعجاز، كما جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ناهيا لهم عن قتل العباس وأمثاله، قال إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها. ده من الوحي، أو لعله أتاه الأنباء والأخبار، يقول لهم في ناس جايين في غزوة بدر، الناس دي مش عايزة تقاتل، الناس دي مش مع الكفار في قلوبهم، هؤلاء قد أخرجوا مستكرهين، قريش أخرجتهم غصبا عنهم ولا حاجة لهم بقتالهم، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. الله، موقف جميل جدا. الإسلام يا جماعة مش بيحارب لأجل الحرب أبدا، إنما يحارب لأنهم كفرة يصدون عن سبيل الله. فهؤلاء كانوا كفرة، ما كانوا أسلموا بعد، لا العباس ولا أبا البختري ولا كثير من بني هاشم، أو كثير منهم أخفى الإسلام ولا يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هؤلاء، يؤمر الصحابة إذا لقي أحد أحدا منهم في المعركة لا يقتل. لم يقاتل العباس في غزوة بدر لأنه أخرج مستكرا، ونهى النبي عن قتل. ووقع العباس في الأسر، يحكي لنا أبو اليسر قال نظرت إلى العباس يوم بدر وهو واقف كأنه صنم مش راضي يقاتل، وعيناه تجرفان يبكي. دي كلها مؤشرات خلت كثير من أصحاب السير يقول أنه أسلم، أنه كان مسلما ويخطي إسلامه. فقلت، ده أبو اليسر يقول للعباس، جزاك الله من ذي رحم شرا، أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ شايف واقف متمصمر ويبكي، يقول له جزاك الله شرا، ها أنت جاي تقتل ابن أخوك؟ مين ابن أخوك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل؟ أقتل؟ إيه اللي حصل؟ هو مات؟ قلت الله أعز له وأنصر من ذلك. قال ما تريد إليه؟ ما تقول لي الكلام ده ليه؟ قلت أريد أترك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلك. قال ليست بأول صلته، ودي مش أول مرة النبي يصف فيها الأرحام، يدي عدته. قال فأثرته ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليس هذا أثرني، بل مش هو ذا اللي مسكني ولا هو ذا اللي أثرني، ما المين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد آزرك الله بملك كريم. يقول له ده ربنا أيدك يا أبا اليسر بملك هو اللي أثر العباس ليحفظه من القتل، يعني يصيبه شيء. وعن ابن عباس قال أسر العباس أو أثر العباس أبو اليسر، يعني أبو اليسر أثر العباس، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أثرته؟ قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، هيئته كذا. قال لقد أعانك عليه ملك كريم. وأمسى النبي صلى الله عليه وسلم والأسارى في الوساق، فبات النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا أول ليله شيء نوم. قيل يا رسول الله ما لك لا تنام؟ قال سمعت أنين عمي في وساقه، وساق الحديد اللي ربطه بجديد، فأطلقوه أي من هذا الوثاق الشديد، فسكت من الأنين فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام عند ابن سعد في الطبقات. ونصر الله المسلمين في غزوة بدر، ولكن أم الفضل كان لها موقف في هذه الغزوة يشهد لها بالفضل. أبو رافع مولى رسول الله قال كنت غلاما للعباس، كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس ده من ضمن الآثار اللي وردت عند ابن كثير في البداية والنهاية وعند الطبري في تاريخه اللي تبين أن إسلامه كان قبل ذلك، ولكن كان يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن مغيرة، وكذلك كانوا إذا تخلف واحد منهم في بدر يبعث واحد بداله. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر قش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح يعني أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل وقد سرنا ما جاءنا من الخبر. طبعا أم الفضل كانت في مكة لسه، ها، ومولى الغلام بتاع ابن عباس بتاع العباس زوجها موجود، فالغلام قاعد يشتغل وكانت أم الفضل جالسة، فلما جالهم الخبر إن النبي انتصر، انتصر على مين؟ على قومين، فرحوا بهذا فرحا شديدا. ثم أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، خلاص بقى وكنا رايحين والقيان وبتاعه هننتصر ودي آخر بقى ما عادش محمد هيبقاله حس ولا هو ولا أصحابه، رجعوا مهزومين. فرجع يجر أذيال الخيبة وجلس على طنب الحجرة، الحجرة اللي قاعد فيها الخادم الغلام غلام العباس، قال وظهره إلى ظاهر، فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو لهب هلم إليه اللي هو المغيرة، فعندك لعمري الخبر، تعال عد جنبي هنا احكي لي الأخبار شكلها جاية من عندك. فجلس إليه والناس قيام، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. يقول له إيه اللي حصل في الغزوة بالضبط؟ إيه اللي حصل؟ يعني محمد وأصحابه 300 وإنتوا 1000، إيه اللي حصل بالضبط؟ زادت هزمه وإزاي محمد يفعل هذا فيكم وأصحابه؟ قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم الأول ما قابلناهم في المعركة فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأثروننا كيف شاء، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، مش شكل أي حاجة احنا عارفينها ولا يقوم لها شيء. تقول ليش بقى لا رجل ولا اثنين ولا عشرة، الواحد اللي كان بينزل من السماء بين السماء والأرض ده ما كناش حاجة كده، رجال بيض شكلهم غريب عجيب. قال أبو رافع، أبو رافع اللي هو الخادم غلام العباس كان قاعد بديهم ظهره شغال في الشغل بتاعه، فقال تلك والله الملائكة، ما قدرش يصبر، يقول له شفنا رجال بيض ونسلين وبتاعه مش قادرين عليهم، فهو ما قدرش يصبر الخادم، هل تلك والله الملائكة؟ فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهه ضربة شديدة، أحشاه إيده لف وهف وألم، على وجهه. قال وساورته فاحتمل، يعني دفع دي كده وبعد ما ده يعلم، قال فضرب فاحتملني فضرب بي الأرض، الرح شايلنا أبو لهب ورميني هبتني في الأرض، ثم برك علي فيضربني وكنت رجلا ضعيفا. الخادم يقول له كنت ضعيف والسيف، هو راح هبدني بالألم جاي يده راح شايلني كل على بعض وهبدني على الأرض وراكب علي. فقامت أم الفرس زوجة العباس، ما هو ده غلام عندهم، فقامت إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة كبيرة منكرة. فحد جايب عمود حديد وخبطاه في دماغه فتحة، دماغه فتحة محترمة. وقالت له استضعفته أن غاب عنه سيده، عشان سيده مش موجود جاي تمسك العبد وتضربه، فهداه بعود الحديد على دماغه فتحة دماغه. فقام أبو لهب موليا ذليلا، والله ما عاش بعدها إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله. تعرفين تسمم الجروح بيحصل منه الكلام ده. في رواية يقول أبو رافع مولى رسول الله رماه الله بالعدسة فقتله، فلقد تركه ابناه بعد موته 3 أيام ما حدش راضي يقرب منه، لأنه كانوا بيخافوا من العدوى بتاعة العدسة دي جدا. يقول لو انتقرت العدوى بتقتل أي حد يقرب من اللي عنده العدسة دي، فسابوه لا يدفنوه حتى أندن ريحته نتنت ليلة 2-3، لأن قريشا كانت تتقي العدسة كما تتقي الطاعون. حتى قال لهم رجل من قريش ويحكما أو ويحكما ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيتي لا تدفنانه؟ فقال إنا نخشى عدوة هذه القرحة، احنا خايفين من العدوى من العدسة دي. فقال انطلقا فانا اعينكما عليه، يلا يا بتوالى وانا معاكم، مش ينفع سيب ابوكم ينتن كده. قال فوالله ما غسلوه الا قذفا بالماء، مش خراطيم ايامهم، لا يعني قولوا جرادل ومن بعيد لبعيد يرموا عليه ميه من بعيد لبعيد، ما يدنون منه ما حدش قرب، حتى احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رجموا عليه بالحجارة. كله خايف يقرب من العدوى وعايزين ندفن، طب نعمل إيه؟ قالوا خلاص نرميه بالحجارة، أحجار أحجار غير ما يتكون فوقكم أحجار. فسبحان الله شر ميتا شر ميتا. الشاهد موقف أم الفضل، موقف أم الفضل، هذه امرأة مستضعفة مش قادرة تجهر بإسلامها ولا تعلن إسلامها، واللي أعلنوا بيعذبوهم، لكن موقف كهذا وقفت فيه موقف الشجاعة وكان عندها لباقة. استضعفته أن غاب عنه سيده وضربته عيود الحديد. طبعا هذا هي ذكية جدا، العرب حاجة زي دي تخديهم، ما ينفعش واحد يتعدى على عبد بتاع السيد فلان بدونه، يعني عشان غاب سيده تضربه، ده تهذيب للسيد نفسه. فهي اتخذت هذا قوة لها فوق شجاعتها. أم الفضل لها منزلة أخرى، إنها أرضعت الحسين بن علي، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة كما تعرفون. فسماك بن حارث يقول لما جاء عند الحافظ بن حجر في الإصابة وأخرجه ابن سعد بسند جيد، قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي. قول له انا شفت رؤيه ان في حته منك يا رسول الله في بيتي، دراع هيك ده ما نعرفش، جزء من النبي في بيتي ام الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلد فاطمه غلاما، لا تفسير الرؤيا ان بنتي فاطمه ستلد غلاما، وترضعينه بلبن قسم، قسم ابنها، عشان احنا ما خلفت له قسم ولو عبد الله بن عباس والفضل ومعبد وعبد الرحمن ومحبيبة قسم ابنها، فقال لها ترضعي مع قسم بلبن قسم. فلما ولدت فاطمة حسينا أخذته فعلا أم الفضل، فبينما هو يقبله إذ بال عليه فقرصته فبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آذيتيني في ابني. ثم دعا بماء فحدره حدرا. يبقى أرضعته حتى تحرك، فجاء النبي فأجلسه في حجره، فلما تبول راحت هي ضرباه، فقال: أوجعت ابني رحمك الله، أوجعت ابني رحمك الله. انتصر المسلمون انتصارات بعدها عديدة، ولم تكن أم الفضل معهم. تعرفون أنها أسلمت كما قلت لكم فتح مكة، كان بعد فتح مكة في غزوة اسمها غزوة خيبر، اللي هي غزوة حنين المذكورة في سورة التوبة: ويوم حنين. والعباس وزوجته أم الفضل كان لهم موقف في غزوة حنين. الموقف ده بيقول ايه؟ في قصة كده هنخرج نذكر قصة الحجاج. ده رجل اسمه الحجاج بن علاط، هنذكر قصته عشان نشوف موقف أم الفضل كان ايه. كلم الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة. ما كان الواحد فيهم ساعات يهاجر ويسيب زوجته، أو واحدة تخرج وتسيب زوجها في سبيل الله. الناس بتعمل أكثر من كده يا جماعة، وإحنا ما بنقدرش نصبر في سبيل الله أقل من كده مليون مرة ما بنصبرش. يعني الواحد يسيب زوجته كده ويمشي عشان الله، لأجل الله، في سبيل الله. إيمان حقيقي. نحن لا نستطيع أن نهجر ما نهى الله عنه ونعصى الله، فكن مهاجرا بهجر ما نهى الله عنه، وكون مهاجرة بهجر ما نهى الله عنه. هذا أقل ما يثبت صحة إيمان العبد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا على هجر ما يبغضك. الحجاج ده يا جماعة لما خرج وترك زوجته وترك الدنيا كلها، قال: يا رسول الله، أنا لي مال بمكة، مال عند صاحبتي عند زوجتي، ومال متفرق في تجار أهل مكة. أنا ليه فلوس عند التجار، تاجر دايما بقى في معاملات عند ده فلوس عند ده فلوس عند ده فلوس. فأذن لي يا رسول الله. فأذن له، قال له: أذن لي أروح مكة أجيب فلوس. فأذن له فقال: يا رسول الله، إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول، يعني أنا هقول كلام معين وهعمل حيلة معينة. قال له: قل. هم كفار ومال الرجل. قال الحجاج: شوفوا بقى الحيلة اللي عملها الحجاج ابن ايه؟ الحجاج ابن ايه؟ ابن علاط السلمي. قال: خرجت حتى إذا قدمت مكة. الكلام ده يا جماعة غزوة خيبر، هم فتحوا خيبر، خيبر بتاعة اليهود، والغزوة دي المسلمين خدوا منها غنائم كثيرة جدا. اليهود أغنى الناس، ياخدوا حظهم في الدنيا لما لهمش في الآخر حاجة. فلما فتحوا خيبر أخذوا غنائم كثيرة جدا. المهم هو بعد فتح خيبر كلم الرسول، قال له: رسول الله، اسمح لي، احنا قريبين نروح مكة، أحاول أجيب مالي بحيلة. قال له: اذهب. قال: فقدمت مكة فوجدت رجالا من قريش يتسمعون الأخبار، كله مستني يشوف النبي عمل ايه في حنين وخيبر. قال: وقد بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سار الى خيبر، وقد عرفوا انها قرية الحجاز ريفا ومنع ورجالا، يعني قرية محصنة، فهم يتحسسون الاخبار ويسألون الرهبان، مستنيين يسمعوا خبر ايه، ان اليهود بهدلوا النبي واضعوا النبي. فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط عنده والله الخبر. ولم يكونوا يعلمون أن الحجاج قد أسلم، ما هي دي الحيلة اللي عملها. أخبرنا يا أبا محمد فإنه بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر. القاطع يقصد النبي، يعني قطع رحمه، يعني بهدلنا وخلى الزوجة تسيب زوجها والواد يسيب أبوه والأب يسيب ابنه، فبيسموها قطعة رحم، سموها هم عايزين. بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر، وهي بلد يهود وريف الحجاز. قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم. قال: فالتبطوا بجنبي الناقة. ده جاي يلزق في الجمل بتاعه يمدي، وده لزق جنبه يمدي، خبر حلو بقى. يقول: ايه ايه يا حجاج؟ قال: قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرا وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. بلوم ده الدهديل آخر بهدل أصحابه تقتلوا قتل عمركم ما سمعت عنه، وهزموا هزيمة عمركم ما سمعت أن حد هزم كده. أما بقى محمد نفسه أثروه بس ما رضوش يقتلوه، قالوا هنبعثوا لأهله في مكة اللي هو عمل فيهم وعمل وأصاب من رجاله، إحنا هنقدمه كده هدية لأهله في مكة ليقتلوه هم. فقاموا وصاحوا بمكة، سمعوا الخبر طلعوا يجروا الإعلام وقالوا قد جاءكم الخبر هذا محمد، إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم، بكرار كلمة الحجاج اللي وقعهم به. قلت الحجاج يقول لهم أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من سل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. هتولي فلوسي كلكم عشان عايز ألحق هناك قبل محمد وغيره، فأصيب من سل محمد. يعني سل محمد يعني اللي بيجروا اللي هربوا من أصحاب محمد، أنا عايز ألمهم ولم الأموال اللي معاهم والأسلحة اللي معاهم بسرعة دوني مالي عشان ألحق ألمهم وأقضي على البقية اللي باقية منهم. هي دي الحيلة، هي دي الحيلة والحرب خدعة. فقاموا فجمعوا لي مالي كأحس جمع سمعت به، كله جاب الفلوس اللي عنده. قال وجئت صاحبتي فقلت مالي، وقد كان لي عندها مال موضوع لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار. فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أقبل، العباس كان في مكة، جاء حتى وقف إلى جنبه قال وكنت في خيمة من خيام التجار وبلم الفلوس. قال يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ فقال فقلت وهل عندك حفظ لما وضعت عنك؟ يعني أنا سبت لك قرشين تقدر تحفظ الخبر اللي هقوله لك؟ قال نعم. فقلت فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء، روح دلوقتي وشوف حتة بعيد عن الناس تتكلم فيها، فإني في جمع مالي كما ترى. أنا مشغولة في جمع مالي، روح وبعد ما خلص همر عليك. فانصرف عني حتى أفرغ، قال حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت على الخروج خلاص أمشي وأسيب مكة، لقيت العباس فقلت احفظ علي حديثي يا أبا الفضل فإني أخشى الطلب. يقول له أقول لك كلام بس تخليه سر تحفظه لأن خايف يجروا ورايا ويجروا ورايا يجيبوني. ثم قل بعد ثلاثة ليال ما شئت، ثلاث أيام بس أفر بجلدي من هنا. قال أفعل، سرك محفوظ وقول وأنا مش هقول اللي أنت هتقوله غير بعد ثلاثة أيام. قال فإني والله لقد تركت ابن أخيك، ابن أخوه هو مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تركته عروسا على بنت ملكهم. مش قتل وعسر والكلام ده، ده بهدلهم وقتلهم وبتجوز بنت الملك بتاعهم هي مين؟ صفية بنت حيي، أبوها حيي بن أخطب اليهودي، كانت من خيبر، كان مما غنم المسلمون في خيبر. ولقد افتتح محمد الخيبر وانتثل ما فيها، يعني خد كل اللي فيها، وصارت له ولأصحابه. قال ما تقول يا حجاج؟ قلت إيه والله فكتم عني، ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه، فإذا مضت ثلاث أيام فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب. العباس حفظ السر ثلاث أيام، وبعد ثلاث أيام لبس العباس حلة له وتخلق، تخلق يعني حط الخلوق أنواع من الطيب والعطور، ده واحد فرحان فرحان، وأخذ عصاه وساعدته أم الفضل وهي في غاية السعادة، وهذا يدل على إسلامهما. وخرج حتى أتى الكعبة، الكعبة والمسجد الحرام يعني كان ده منتدى القوم يعني بيجتمعوا فيه الكبراء زي الوزارة كده زي المضيافة. وخرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه طبعا هم في دماغهم أن محمد قتل وأصحابه قتلوا، وهم كانوا شكين في أمر العباس، فأرادوا أن يسخروا من العباس وقالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة، عامل نفسك مش حاسس وعامل نفسك مش متضايق ولبس لنا أحلى الحلل وحاطط العطور، ده التجلد لحر المصيبة. تعرف لما الواحد يكون أصابه مصيبة وأعداءه واقفين ما يظهر لهمش ويتجلد، عارفين يعني يتجلد؟ يعني يظهر إن ما فيش حاجة، إنه فرحان هو لبس أحلى الثياب وا وا وا، فالقضية عادية خالص بالنسبة له. بيقولوا هذا التجلد لحر المصيبة. قال كلا كلا والله الذي حلفتم به، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه. قالوا من جاءك بهذا الخبر؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه. قالوا يا لعباد الله إن فلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. الخبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش، قالوا بقى الخبر فعلا، وكل بقى القبائل قالت ده محمد خد خيبر والحصون خلاص ما بقاش حصون، وهو دخل وهو أصحابه خدوا كل الكنوز والحاجات اللي في خيبر. أم العرقم والفاطم كانت تخشى في أول الأمر من زوجها ما يسلمش، ولكن لما عرفت بإسلام زوجها حضوره امتلأت غبطة وسعادة، بل كانت تسعد عندما تسمع بقدر ومكانة زوجها في قلب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة كان يعلن منزلة العباس عندهم، عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، يعني جاب سيرة أب من آبائه وبدأ يذل فيه يهجوه، فلطمه العباس فجاء قومه فقال والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا أنت يا رسول الله، قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. الحديث عند أحمد بسند حسن، وهو عند ابن سعد الطبقات وصححه الحاكم ووثقه الذهبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس مني وإيه وأنا منهم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على العباس وولده كساء وقال لهم مغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة ولا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. الحديث عند أبي يعلى في مسنده، وقال الشيخ الأرنوط إسناده جيد. هذا يبين منزلة العباس وأولاد العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع النخيل الخير، فأقبل العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها، يعني أوصلها للرحم، إذا كان وصالا وكان كريما العباس رضي الله عنه. قال رسول الله ما بال رجال يؤذونني في العباس، وإن عم الرجل صن أبيه، من آذى العباس فقد آذاني. أخرجه الترمذي وقال في المناقب وقال حسن صحيح. طيب الآن انتهينا من كلام عن العباس، وبقي عبد الله بن عباس ابنها، ابنها عبد الله بن عباس. ولدت عبد الله بن عباس في الشعر، فاكرين لما قريش حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب لا أكل ولا شرب ولا يتزوجون منهم ولا كذا ولا كذا، في الوقت ده هي ولدت عبد الله بن عباس في وقت هذا الشقاء والشدة أو في وقت هذه الشدة، وكانت ترى نبوغ ابنها وتفوقه في علوم الدين، فتذكرت البشرى العظيمة التي بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل بعبد الله، لما بشرها النبي قال ابن عباس قال حدثتني أم الفضل يا أم قالت بين أنا مار والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام وهم في الشعر قلت كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء ما هو زوجها ما كانش مسلم كان العباس ما أسلمش بتقول له ازاي هولد غلام وقريش أصلا عاملة حلف إن اللي متزوج واحدة وتكون أسلمت وكده ما يجمعهاش ما يقربش منه يعني ما يتجوزوش منهم واللي متجوز ما يقربش من زوجته بيزلوهم عشان يرجعوا عن الإسلام لكن ده مين ده ليس لأجل شهوة نترك ديننا ليس لأجل شهوة نترك ديننا ليس لأجل مال نترك ديننا ليس لأجل منصب نترك ديننا النبي يقول لها انك حامل قالت له ازاي حامل ازاي قال هو ما اقول لك زي ما اقول لك كده انت حامل فاذا وضعتيه فاتيني به ما هي دي كلها مؤشرات خلت اهل التاريخ يقولوا ان العباس كان اسلم ومخفي اسلامه قال فاذا وضعتيه فاتيني به لما تولديها تولي فلما وضعته قالت اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي عبد الله والباه بريقه حنكه وقال اذهبي به فلا تجدنه كيسا الواد ده هتلاقيه واد كيس ونبيه ونابغ ونبيه فأتيت العباس فأخبرته فتبسم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا مديد القامة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه فقال العباس بعض القول يا رسول الله قال ولما لا أقول أنت عمي وبقية آبائي والعم والد قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن صحب عبد الله بن عباس النبي 30 شهرا وكان عبد الله بن عباس وسيما جميلا مديد القامة مهيبا شاب من الشباب الحلو كده كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال قال ابن عباس ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال اللهم علمه الحكمة وقال مسح النبي على رأسي ودعا لي بالحكمة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة وكان حبر الأمة يسمى البحر والحبر لغزارة علمي عمر وعثمان بعد موت النبي كانوا يدعواني ويستشيراني وكان يفتي في عهدهما إلى أن مات فأثلج الله صدر أمه فيش حاجة بتفرح الأم زي فرحها بالماء ولهذا ينبغي أن تبذل الأم مهجتها تبذل مهجتها في سبيل ذلك لأنها لا تقر بشيء كما تقر عينها به ولا يكون في ميزانها شيء كما يكون هذا في ميزانها بعد طاعة ربها وطاعة زوجها مكانة ابن عباس ترتفع يوم بعد يوم أعلن العباس إسلامه ولازم النبي ولم يفارقه وشهد معه المشاهد ويوم حنين من هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس ملازما له لم يفارقه فلما التقى المسلمون والكفار وفر المسلمون في أول الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يركض بغلته قبل الكفار قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلة الرسول أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله فقال رسول الله أي عباس نادي أصحاب الشجرة فقال عباس وكان رجلا صيطا أي صوته كان مرتفعا أين أصحاب الشجرة يعني الناس اللي بيعتني تحت الشجرة فين أهل الرضوان لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها الناس رجعت ودخلت في الغد وحصل النصر الذي علمته أم الفضل عاشت أجمل أيام حياتها تقتبس من هدي النبي وزوجها أسلم وابنها وصل ما وصل إليه حتى روت أحاديث بل وحدث عنها عن أم الفضل في أحاديث عن أم الفضل أم الفضل بن الحارث لها أحاديث كانت طالبة علم بل حدث عنها عبد الله بن عباس ابنها وحدث عنها تمام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيره وأكرمها الله فحجت حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها العباس وكان لها موقف عظيم يوم عرفة فعن عمير مولى بن عباس من أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله تعرفين قالوا يا رسول صايم ولا مش صايم صايم ولا مش صايم يوم عرفة فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. أم الفضل عملت حركة كويسة جدا، راحت جايبة قدح لبن وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي مفطر فأفطر الناس. ولكن الدنيا ليست دار فرح، عاشت هذه الأيام السعيدة تطلب العلم وتحج مع النبي وترد ابنها. مات رسول الله، وموت النبي كان يمزق قلب كل الصحابة وعلى رأسهم ومنهم أم الفضل، فاحتسبته عند الله لتفوز بثواب الصادقين، وظلت على العهد الذي تركها عليه فيه، ظلت عابدة صائمة قائمة زاهدة تطلب العلم وتجتهد كثيرا في الدعوة إلى الله. وكان أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء اللي بعد النبي يعلمون قدرها ومكانتها عند الرسول، فكانت تحظى بكل تكريم واحترام لأنها السابقة للإسلام، ثاني امرأة بعد خديجة، وبذلت كل شيء نصر دين الله وصبرت كثيرا في مكة. ولكن الدنيا كلها تزول وجاء وقت الرحيل، فنامت أم الفضل على فراش الموت بعد أن قدمت كثيرا، ويكفي أن يكون مما قدمته للإسلام وللأمة حبر الأمة عبد الله بن عباس، فهو إن شاء الله في ميزان حسناتها يوم القيامة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورحلت أم الفضل لتجد عند ربها كل الخير والفضل والنعيم في جنته، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.